الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مساكم الله بالخيرات والمسرات، ورفع الله منازلكم في أعالي الجنات، وختم بالسعادة آجالنا، وجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاه. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. وفي لقاء جديد، وهو السادس في وقفات تربوية مع السنة النبوية أو مع السيرة النبوية، ومع وقفة أيها الأحباب لربما لا نكتفي بهذا الدرس في بسطها، وأبدأ وإياكم من حيث انتهينا. ودعنا مكة والحبيب عليه الصلاة والسلام قد صدع بالحق عندما أمره الحق سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ابتدأ الحبيب بأنوار الوحي يضيء ظلمات الشرك. مكة ألفت الشرك، وصناديد مكة يخافون أن يزول الملك من تحت أيديهم، لذلك أعلنوا الحرب الشاملة العامة على كل من تحرك لسانه بالتوحيد. حبيبنا عليه الصلاة والسلام بلغ السنة السابعة من البعثة، جميع الآلام، جميع الأحزان، جميع العذابات، والحبيب صابر يأذن لجمع من أصحابه بأن يرحلوا إلى الحبشة، ويبقى الحبيب عليه الصلاة والسلام، عمه يحامي عنه، زوجته قرة العين إذا دخل إلى بيتها سكنت نفسه ومسحت عنه وعثاء الأيام والظلم: لا يخزيك الله. دخل الحبيب بعد ذلك شعب أبي طالب. ما المراد بإدخاله في الشعب؟ اتفق أهل مكة على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام لن يسلمه لنا عمه حتى نضيق الخناق ونقاطعهم ونحصرهم داخل شعب أبي طالب حتى يجوعوا، فلا كلام ولا نكاح ولا بيع ولا شراء، ومن نقطع بني هاشم وبني المطلب. دخلوا مسلمهم وكافرهم. لاحظوا الآن، الحرب ليست على المسلمين بل على كل من وقف مع محمد عليه الصلاة والسلام، بدعوى القبيلة، بدعوى أنه من أسرته، من بني هاشم أو من المطلب. دخلوا ذاك الشعب ومكثوا فيه 3 أعوام. وقفة، حرب اقتصادية مميتة، وحرب أيها الأحباب استنزافية حتى لمودة ذوي القربى، حتى كان مما قال الزبير وغيره: كان أحدنا يتبول فإذا سمع قعقعة تحته رفعه، فيجد قطعة جلد فيغسلها عن البول ثم يحرقها ثم يسفها من الجوع، وكان أحدنا يضع كما يضع البعر من البعير، كل ذلك عذاب. فإذا دخلوا في السوق خرج كفار مكة يزايدون في البضائع القادمة من خارج مكة حتى لا يشتروا. إلا شخص واحد ما دخل الشعب، مع أنه من بني هاشم وابن لعبد المطلب، إنه عبد العزة أبو لهب، عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أخلص من وكل الشيطان إليه عداوة محمد عليه الصلاة والسلام، فما قطعوه وما نبذوه وإنما قربوه، حتى كان إذا أتى البعير المحمل وقفا فزاد وزاد وزاد، حتى يعجز القرشي أو المطلبي في دفع المال فيعودون إلى الشعب في جوع، حتى أن أهل مكة يسمعون بكاء الصغار ونواح الثكالى خلف ذاك الجبل. أي قلوب أعماها الشرك، مع أن محمد عليه الصلاة والسلام أتى لهم بالنمير وبالسعادة وبالنور وبرسع، لكنها الشيطان لا يريد أن يعبد الله وحده، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. بعد 3 سنوات تقدم 4 من كفار مكة وتعاهدوا على أن هذه الصحيفة الظالمة التي اتفقوا على سجن محمد عليه الصلاة والسلام مع قومه في الشعب لا بد أن تمزق وأن تلغى. وقبل أن يذهبوا إليها وقد علقت في الكعبة، قال الحبيب عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: إن الأرضة الآكلة، النملة البيضاء اللي يسمونها النملة البيضاء أو الأرضة، قد أكلت صحيفتهم. فدخلوا في الكعبة فوجدوها قد أكلت، ثم تعاهدوا على أن يعودوا من جديد ويخرجوا بني هاشم والمطلب للحياة من جديد. خرجوا، لكن 3 سنوات جوع لسيد قومه وهو أبو طالب كانت منهكة له نفسيا وبدنيا، فخرج مريضا مهموما ودائما الرأس في قومه الذي يأتم الناس بقوله ويصدرون عن رأيه ويردون إليه. العرب ما يسودون فيهم إلا من يتحمل عنهم الجوع والجور ويعزهم ليذل نفسه، ولذلك لا يسودون بين قوسين الرخمة ولا البخيل ولا النعجح عشاكم الله ولا ذاك الذي من دخله كان آمنا وأقصد جيبه وصندوقه، إنما يعطون ذاك الذي ينثر نفسه ليجمع غيره. ولذلك لما خرج عمه عليه الصلاة والسلام، عمه أبو طالب، خرج منهكا أيام قلائل إذا بالنعي في مكة: مات عمك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اعتصر قلبه، مع أنه مات يوم أن مات وحضر الحبيب وفاته والحشرجة رآها وعينه تشخص قد رآه: عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل عمرو بن هشام ومن معه، الشلة، شلة الاستراحة، شلة الدبور، هذه اللي تسافر دائما لمناطق العار، الشلة التي دعته إلى الكفر وصدته: أتترك دين عبد المطلب يا خزيه؟ يعني عيب عليك يا أخي، مت على ما مات جدك عليه، وترى هذه إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون توجد عند بعضنا الآن. أنا أذكر مجموعة من الناس اتفقوا على قطيعة أبناء عمهم، فقال لي قائل منهم: اجتمعنا على قطيعتهم. قلت له: اذهب لأبناء عمك ولإخوانك الذين اتفقتم على قطيعة أبناء عمك الأخر، فقل لهم يسلم عليكم الشيخ ويقول: وش رايكم، نجلس تحت لعنة الله ولا نخرج من لعنة الله؟ قال: أعوذ بالله، ومن يرضى أن يبقى تحت لعنة الله؟ قلت: أنا لا ألعنكم، لكن القاطع قد لعن. البعض منا يتبع الناس ويلغي العقل والإيمان قبل العقل، فيكون إن معه، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء. أبو طالب خرجت روحه على دين عبد المطلب ومات. عاد الحبيب إلى زوجه، فإذا هو يدخل البيت ويرى امرأة بلغت من العمر 65 سنة، بلغت 65 سنة أو دون ذلك بقليل، بل تجاوزت، كانت عمرها 54 سنة أو 54 سنة، فإذا الحبيب يراها منهكة ومريضة وشاحبة، إنها الصدر الحنون للدعوة، إنها التي بشرت بالبيت من قصب لأن بيتها كان ساكن، إنها الصدر الرحيب الذي ضاعت هموم والغموم من محمد عليه الصلاة والسلام إذا أتى بالهم من خارج بيتها، يندك الهم عند عتبات بيتها. إنها أمي وأمك، إنها التي ما أراد الحبيب أن يحزن قلبها فلم يتزوج عليها رضي الله عنها حتى ماتت. إنها سيدة نساء العالمين، إنها خديجة. إذا بالمرض ينهش أوصالها، عاش الحبيب أيام بين حزنه على عمه وبين رؤيته للآلام تنخر بدن الصديقة. نعم هي الصديقة، فأول من قال لا إله إلا الله من بني آدم من أمة محمد إنها خديجة رضي الله عنها. ويدخل يوما إذا بالحشرجة من جديد وإذا الساق تلتف بالساق، وإذا هي تعلو روحها إلى بارئها بعد أن سلم عليها جبريل بأعوام، وإذا هو يبشرها ببيت من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا وصب. رحلت خديجة، وليس كل النساء يبكى عليهن، إي والله، وليس كل الأعمام أيضا يبكى عليهم، وليس كل الأخوان يبكى عليهم، وليس كل الأبناء يبكى عليهم. أسألك سؤال وأسأل نفسي، هل أنت الذي تموت يوم تموت وتبكيك أمة، أو هي عين أمك؟ هل أنت ذاك الذي عشت للأمة ففقدك يضعضعها ويزعزعها ويقصم ظهور أناس لموت إنسان؟ هذا الرجل الذي يعيش بألف رجل وبروح وبنفس تواقة، وكلما فرغ من خدمة المؤمنين قام بخدمة أخرى، يعتقد أن التكاليف عليه وحده وليست على الناس، فيقوم بما يقومون، يدعو إلى الله، يصلح بين الناس، يرحم الضعيف، يسعى على الأرملة، يسعى على اليتيم، يحفر بئرا، يلقي موعظة، يبكي في جوف الليل، لا يدعو لنفسه إنما يدعو لأمته. هل أنت ذاك الرجل؟ أبو طالب مات وكان رجل قام مع الدعوة، لكن نقصه مفتاح الجنة، كان خارج بابها، لم يكن التوحيد معه، لا إله إلا الله ليست معه، مع أنه قد آمن بها لكنه ما نطق بها، وفقدته وفقده الحبيب عليه الصلاة والسلام. وماتت في نفس العام خديجة، وهذا البلاء يجتمع على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ما نالت مكة من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ما نالت منه إلا بعد موت عمه. ولو أن زوجته في البيت خديجة لتحمل الآلام أضعاف أضعاف، لأن المرأة المؤمنة الصادقة الصالحة قليلة الكلام الساكنة التي هي سكن، السكن ليس طين وحجر، وليس اسمنت وطوب، وليست أبواب وسبلت، وليست فرش، وليست ريش، وليست وسائد، السكن مؤمنة تودعك بالدعاء وتستقبلك بالدعاء وتحمل عنك الآلام وتستل الألم من قلبك وتمسح العبرة من عينك وتقول جعلت فداك، انصر دينك وخلفك من سيخرج لك جيلا يعبد الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أنا أدعو اجعلنا للمتقين إماما، لن تكون إماما في الدين حتى تكون زوجتك قرة عينك. أما إذا قورت عينك بسببك، فإن النساء يقورن عيون الرجال أحيانا، والخطأ ليس عند المرأة، المسؤولية تقع على الزوج، عصى فعصي عليه، أما لو طاع لطوع له. ماتت خديجة أمي وأمكم رضي الله عنها وأرضاها، واجتمع الألم في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولله في ذلك حكمة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، صبر جميل والله المستعان. ابتدأ الحبيب عليه الصلاة والسلام بعد حصار الشعب وآلامه، ثم موت العم وأحزانه، ثم انتقال المؤنسة المرأة الصالحة التقية السكن لحبيبنا عليه الصلاة والسلام، وهي أم أولاده، تترك خلفها بنيات ينظرون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وينظرون إليها وهي تخرج من البيت. ووالله إن الظهر يقصم، ليس كل النساء يقصم ظهر الرجال بموتهن. وأدعو المؤمنة اللي تستمع إلي، كوني كخديجة، وكوني كعائشة، وكوني كأمي سلمة، كوني تلك المرأة الرقم الصعب في حياة الرجل، فالمرأة ليست خلف الناجح من الرجال، بل هي خلفه وأمامه ومن بين يديه ومن يساره، هي التي تشاركه الأجر. وأقول للمرأة الصالحة، إن كان زوجك أعطاه الله علما أو خدمة للناس أو رعاية للضعفاء أو سعيا على الأرامل والأيتام أو حمل هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجاحه في الميدان سببه أنت بعد الله. ولذلك أحبابي، تستطيع تعرف الإنسان من هندامه ولا لا؟ من تشوف شكله تعرفه مرتاح ولا لا؟ ولا لا؟ وتنظر إلى بعض الناس بسكينته، تعرف بعضهم، بعضهم شيب مثلي كذا، ها، وتقول يا شيخ الشيب بدري جاك، قال أم المعارك وهي تقول هادم اللذات، وتبدأ كل واحد يقذف الثاني. عدم السكينة في البيت هو الذي يضعضعك، يضعضعك، يجعل السنة تمر عليك بسنوات. ووالله إن بعض الناس عمرها الآن 60 تقاعدت، ما شاء يظهر أنك ابن 40، ويقول من فضل الله أولا ثم هذه المؤمنة التقية التي والله ما حملتني الهم يا شيخ، والله إنها تحمل الهم عني وإني أرحمها. ولذلك أقول من رزق هذه الصالحة فتشبث بها، وإن لم تكن فحاول صناعة الصلاح في بيتك بتقواك ثم بتربيتها، يخرج لك بإذن الله سكنا. حبيبنا بعد ذلك انتقل إلى مرحلة قادمة، المرحلة التي بعدها تلفت، فإذا مكة ترميه بسهامها أهل الكفر، وإذا بالحبيب لا يكتفون بشتمه ولا بلعنه ولا بتشبيهه بالساحر ولا بالشاعر ولا بالكاهن، بل ابتدأت الأيدي لخنقه وللبصاق عليه ولضوضع الشوك في طريقه، بل ولوضع قدم على رقبته ووضع السلا، والنجاسات تسيل بين عاتقه، وكل مكة تحاربه. وازداد الحرب بعد أن رحل بعض من أصحابه، تلفت الحبيب فإذا بالهم ثقيل وإذا بالأيام طوال، فأراد أن ينصر، يستقبل الوفود إذا أتت للحج والعرب تحج، وينشر لهم، ينشر لهم رحيق الإيمان وبشائر الجنة ونور التوحيد، فإذا أول من يكذبه عمه، كذب، إنه صابئ، إنه ابن أخي، ويزداد الألم، ويقولون ابن عمه أدرى به، ويتركونه. والعذاب إذا صار كما قلت في درس ماضي، إذا اللي يكذبك أبوك ولا عمك ولا زوجتك، تصور أتكلم لكم عن الأخلاق، ثم أحدهم أو أحدهن كلمت زوجتي فقالت وين الأخلاق وين فيه، هذه شرق وهذا غرب، وماذا يقولون؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ولذلك من أكثر آلام اللي شعر بها الحبيب أن أهل مكة الذين وصفوه بالصدق والأمانة وعدم الغدر والوفاء والأمانات عنده كذبوه وقذفوه. زادت الآلام على حبيبنا، فانطلق الحبيب يبحث عن موطن جديد للدعوة، فقه. ومن هنا العاقل المؤمن الناجح في الدعوة، وجميعنا دعاة، لأننا جميعا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكلنا أتباعه وكلنا دعاة. وللمعلومية في دين الإسلام ما في منطقة رمادية، يصير داعية يصير مدعو، تختار ماذا؟ إذا وقفت دعوك، وإن دعوت مثال الآن واحد يدخن عندك، إن سكت شربت نصف السيجارة، صحيح؟ جزاك الله خير، ها؟ ومأجور من ثم مأجور، وإن تكلمت توقف، إذن أنت في سكوتك أنت الذي آذيت نفسك، منكر أمامك منكر، إما أن تتحدث وتنكر برحمة وتنكر المنكر بمعروف، وإلا فإنك تشارك صاحب المنكر في منكره وإثمه، ما في منطقة أخرى، لا يوجد مناطق فيها توقف. لذلك الحبيب عندما ضعف، أنا أقول لبعض الأحبة يقول أنا مدرس في مدرسة كذا وكنت أخطئ وكنت أغيب وكنت، لكن الآن أبغى أغير، ما قبلوني، غير المدرسة يا شيخ، انتقل وغير البيئة وابد من جديد، واحضر الحصة الأولى الله يجزاك خير، ها، وحضر زين وخلك في الطابور. أنا كنت مدير مدرسة ولذلك أتكلم بمنطقهم، فتجد وانضبط في الدوام وعليك بالإشراف، غير، لأن البيئة الأولى لربما لا تعينك. حبيبنا بفقه خير الورى، وأحكم من نطق في الورى بأبي هو وأمي، إن اختار أرض الطائف. لماذا الطائف؟ لقربها، ولأن معظم أثرياء مكة عندهم في الطائف بساتين، هذه واحد. اثنين، الطائف مقسومة بين حلفين، ثقيف وبني مالك، بنو مالك أحلاف هوازن، وهوازن أخوال محمد صلى الله عليه وسلم، هوازن أخوال محمد عليه الصلاة والسلام، لأن بني سعد من هوازن، فكانت قوة ضاربة. وثقيف حلفهم مع من؟ مع قريش. فيعني لاحظ. ثانيا، إن الاستطاعة أن يقف في الطائف وأن يكون قريبا من مكة خيار رائع وجميل، وبجوار مكة وأنوار الوحي ستصل وكثرة المهتدين ستنزل، إذن ستعود مكة إلى حاضنة التوحيد من جديد. فقه عليه الصلاة والسلام. فانطلق في حال خفاء بين مكة وبين الطائف قريبا من 86 كيلو، وقيل أنها 90، وقيل لا، ليس المشكلة كم بالضبط، لكن مشاها بأبي هو وأمي، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، مشاها على قدميه، يتعذب يتألم، الحزن في قلبه لوداع عمه، لأنه مات مشركا، وقد قال لقومه لأستغفرن لك، أخبرهم أنه سيستغفر له ما لم أنهى عن ذلك وقد نهاه الله. ثم بعد ذلك موت زوجه، خرج والآلام كالجبال يحملها بأبي هو وأمي، لكن واجب التبليغ لدين رب العالمين ما في عواطف. العواطف إذا دخلت في برامج العمل لنصرة هذا الدين انطفأت. بعض الناس يقول كان قويا يدرس قرآن ويستعين به مكتب التعاوني، يوم تزوج قال إلى هنا وبس، بطلنا. يا شيخ، قال أنت عارف أبشرك تزوجت، وهل الزواج يوقف المرء شريعة المباركة من تعليم الناس الخير، من هداية الناس؟ كان ينشر الخير، كان يوزع الخير عبر الجمعيات ونحوه، وترى بعضنا يا أحبابي ماله في الخير ولا نصيب، موظف خلص دوامه أكلها كبسة، نام استيقظ راح دوامه خلص كبسة، ولا يوم الجمعة تصير فول وكبسة. هذا البرنامج الذي يعيش فيه البعض، أهذا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ حبيبك خرج والآلام تعصف به، ولو أن أحدا يعذر لعذر، وانطلق إلى جبال، كيف نصعد إلى جبال الهدى والشفاء؟ رأيتم كراع؟ شفتوا الجبل العظيم هذا؟ صعده عليه الصلاة والسلام ليبلغ دين ربه، صعده وهو يعلم أن هذه المنطقة التي ذهب إليها أنها لن تنصره يقينا، لكن يريد أن ينشر ولو رحمة، يريد أن ينظر في البقعة هذه حتى لا يلوم نفسه، لماذا لم أبدأ بالطائف والطائف قريبة؟ انطلق وأخذ معه من؟ أخذ زيد بن حارثة ابنه بالتبني، وقد ألغى الله جل وعلا ونسخ التبني بقوله ادعوهم لآبائهم. ذهب معه زيد، وانظر رفيق النبي ومرافقة الأنبياء، رفيقه في الهجرة إلى مكة كان الصديق، وزيد بن حارثة هذا حبه عليه الصلاة، يحبه مع أنه كان رقيقا عند خديجة رضي الله عنها، ثم لما رأت حب الحبيب له دفعته إليه مولى، وينجب المولى من حاضنته وهي مولى طفلا، أحبه الحبيب حبا ما عرف الحب البشري الطبيعي كحبه. أسامة بن زيد أسود من الليل، لكنه مركز حب في قلب الحبيب، حتى أنه لما دخل مكة فاتحا لها، تصور قائد الأمة داخل مكة في فتح مكة، أردف أسامة من حبه لأسامة، أردفه معه لتعرف العرب بعد ذلك أن هذا الدين زالت الفوارق والتضاريس والجغرافيا، وبقي التقوى، ولن يتقدم أحد على أحد إلا بالتقوى. أعود. وصل الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. الحكمة هنا أذهب لمن؟ يمكن آتي إلى أطراف الطائف وأدعو من كان في بواديها ورعاة أغنامها، وأتحدث في أطراف البيوت، فإذا لم يوافقوا أعود إلى مكة. هل هذا فقه؟ لا. الفقه أن يؤمن، أن يسلم بدعوتك واحد فيسلم بإسلامه قومه، هذا الفقه شيخ صحيح ولا لا؟ أنت الآن لو تجي لك موقع ما يصلون، ما يصلون وهم 1000 رجل ما يصلون، وتدخل عند المدير وتقول له إيش رأيك نصلي؟ إذا قال الموظفين المدير يصلي خلاص ما تحتاج تقول صلي والله يجزاك خير. ها سبحان الله، الدورات المياه تمتلي صحيح، والعالم والمصاعد تمتلئ، والنعال ما يدرون يحطونها فيه ويحتاجون زيادة فرشة. ليه؟ نازل وحي اليوم، الصلاة مفروضة من زمان. لا بس المدير صلى الله يجزاكم خير، ها المدير صلى. ولذلك لو أنك فقه الدعوة ادعو رب الأسرة يصلي الأسرة، مدير العمل والحبيب انطلق إلى سادة ثقيف، أحدهم اسمه عبد ياليل، والثاني اسمه سعيد، والثالث اسمه حبيب، فانطلق إليهم فوقف بين أيديهم، تعرفونه إنه محمد ابن عبد الله القرشي، من ابن سيد مكة، شريف لا يسامى في نسبه ولا في فصاحته ولا في إيمانه ولا في أخلاقه ولا في أمانته، يعرفون ذلك. فلما انطلق وعرض عليهم الدين، انصروني حتى يبلغكم الله بالدين هذا ما بلغ الليل والنهار، يعطيهم الدين بنبرة محبة ورحمة. لكن حتى ما تقول الواحد، يقول واحد والله ما أدعو الناس للصلاة، ليه؟ أمريت مرة أقول صلوا الحقني واحد حصى رماني بحصات كادت تفقع عيني، أو والله الشرها مهوب عليهم، الشرها على اللي يدعو أصلا للصلاة، هذا من ضعف إيمانك. اسمع ماذا قال أبناء عبد ياليل سادة هذه القبيلة لرسول الله. قال عبد ياليل: أنت نبي؟ شوف الاحتقار، أنت نبي؟ إن كنت نبيا لأمرطن أستار الكعبة، يعني لو كنت نبي أروح أنزل أشقق ثياب الكعبة، ما لقى الله إلا أنت. والثاني قال: أنت نبي؟ ولم يجد الله من خلقه يبعث إلا أنت. الثالث قال: لن أرد عليك، يعني من احتقاري لك حتى الرد ما أرد عليك. محزنة، أنا والله حزنت وأنت حزنت الآن، حزنت على نبيك عليه الصلاة والسلام. التفت إليهم ماذا قال؟ ما بكتهم، ما دعا عليهم، ادعو عليهم، كذبوك. قال الحبيب: إذن أمسكوا عني، يعني لا تذكروا خبري لقومكم، فإذا أنتم سادة القوم وهذا ردكم، إذن ستغرون السفهاء علي، إذن أمسكوا فلا تخبروا الناس عني حتى لا يؤذوني. طلب بسيط من محمد بن عبد الله، طيب لا تسلمون لكن لا تخبرون. وما أطاعوه، صاح صائحهم بالصبية وبالغلمان، فانطلقوا صفين والحبيب بأبي هو وأمي قائم، ويرضخونه بالحجر، فإذا رأوا الحجر لا يصيبه، لأن زيد بن حارثة انكب على رسول الله فشجوا رأسه، يفديه بأبي هو وأمي، فداه أرواحنا وأبناؤنا ودماؤنا. فإذا هم ينزلون الحجر على قدميه الشريفتين، فيرفع واحدة فترضخ الأخرى، ويسيل الدماء بين صفين من النساء والغلمان، والحبيب يعالج ألما نفسيا برد أسياد القوم، وألما بدنيا بسيل دمائه، وهو الذي أتى لكي ينقذهم من النار، صلوات ربي وسلامه عليه. أوذي في الله أذى عظيم، صبر بأبي هو أمي، يريد نجاتهم، يريد هدايتهم، والله ما دعا عليهم، والله ما دعا عليهم، ولو دعا لجعل الله عاليها سافلها ولأمطرهم بحجارة، لكنه الذي وصفه الله أنه كان بالمؤمنين رحيما. وسنأخذ بعد قليل أنه نادى ملك الجبال ألا دعاء على أهل مكة ولا أهل الطائف. ثم فلما خرج الحبيب من هذين الصفين، وذاك مشجوج الرأس زيد، والحبيب دماؤه تسيل من عقبيه، مشى 3 أميال أكثر من 5 كيلو حتى يودع المكان الذي أوذي فيه، فإذا هم بحائط ببستان، جلس الحبيب عليه الصلاة والسلام، جلس إلى جداره. وهنا حديث اختلف أهل العلم، بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، استشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن هذا الكلام لا يخرج إلا من مشكات النبوة، واستشهد به ابن القيم عليه رحمة الله عندما قال إن الدعاء والشكوى لا تنافي الصبر. هذا الدعاء، هذا الحديث ضعيف عند بعض أهل العلم، وهو حسن على الصحيح بمجموع طرقه. أسند الحبيب ظهره إلى جدار الحائط، وهذا الحائط والبستان كان لأبناء ربيعة شيبة وعتبة، وكان شيبة في البستان ويرقب من بعيد، ورأى الدماء في قدميه عليه الصلاة والسلام، وسمع بعض المناجات: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني. هذا خطاب عبد منيب ينادي ربه كأنه يقول: يا ربي إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، أو إلى قريب ملكته أمري؟ أهل مكة طردوه. ثم قال بعد ذلك: ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أحب إلي أو أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه الطبراني وحسنه. الله أكبر، ما أجمل المناجات! وهنا في قمة الألم وفي قمة الحزن وفي قمة الضيق، إذا اسود نهارها وضاقت سبلها، فقل يا رب والله لتأتينك الفرج، لأن الفرج بيده، كن فيكون. ولذلك نادى، فإذا الله جل وعلا يربط على قلبه. فقام زيد فأتى بماء من هذا الحائط فغسل عن رسول الله ما يجد، ثم إذا بغلام صغير يأتي ومعه قطف من العنب، وأتى به فوضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنه غلام شيبة، تحرك في قلب شيبة القرشي بعض من دماء الرحم ومن محبة الرحم، مع أنه يبغضه للدين الذي أتى به. ولذلك لا بد أن نستغل بعض الصلاح في قلوب بعض العصاة. لنا أبناء عمومة يمكن أن يكونوا عصاة وأهل كبائر، لكن هناك إيمان دفين ونور عليه صدأ، ولا بد أن نبحث عنه. ولذلك من الفقه، مع أن شيبة قتل في بدر وعتبة قتل في بدر، لكن الحمية القبلية تحرك الدماء. حبيبنا دعاهم، لكن بعضنا إلى الآن ما دعا أرحامه، يقول يا شيخ لا يهمك، هذا يدخن، هذا حباب أي يأكل الحبوب، هذا سكار يشرب الخمر. تقول له: ولكنه مسلم، ولربما دخل الجنة قبلك بأعوام طوال، ولربما لو اهتدى، والله لو اهتدى لنصر الدين أكثر مني ومنك، لكن ما بعد ذاق حلاوة الإيمان، لأن الإيمان ما عرض عليه برحمة. دائم نقول صل وإلا في النار وبئس المصير، قل له صل، جمعني الله بك في عليين، جعلت فداك. تتغير النبرة الدعوية والخطاب الدعوي وتنقاد القلوب. شيبة أرسل عداسا، فلما جاء أتى عداس فوضع قطف العنب بين يديه صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب: بسم الله، ثم أكل. فقال عداس: ما هذه الكلمة التي تقولها؟ قال: هي كلمة. قال: قبل ذلك من أنت؟ قال: أنا عداس. ما دينك؟ قال: نصراني. قال: من أي البلاد؟ قال: من نينوى. قال: نينوى، نينوى أرض قريبة من موصل العراق، إلى الآن اسمها نينوى. قال: هذه بلاد أخي الصالح يونس بن متى. قال: وما أدراك بيونس؟ قال هو نبي وأنا نبي. فانكب عداس على رأس الحبيب يقبله وعلى يده يقبلها، ثم أهوى على القدمين الجريحتين فقبلها. في ناس يرجمون الرسول صلى الله عليه وسلم فتسيل الدماء، وناس يلثمونه فيقبلونه. والله لو لم يكن في رحلة الطائف إلا إسلام عداس لكفى، لأن نجاح الدعوة ليس بكثرة الأتباع، نجاح الدعوة بأن لا تبقى بقعة إلا ونثرت بذور الخير فيها، قد تنبت في يدك وقد تنبت لغيرك وقد يأتي غيرك فيسقيها فتنبت له. المراد أن تنثر هذه البذور بذور التوحيد لتثمر إيمانا وهدى. فماذا قال شيبة لأخيه عتبة؟ قال لا أظن إنا أن محمدا أفسد غلامك عليك، يعني إن تاركين في مكة ما نريده يفسد غلماننا، فإذا به يسلم هذا. وهذا دليل على أن النصارى أقرب الأمم إلى الإسلام إذا أحسن الداعية المسلم عرض الإسلام عليهم. تدرون لماذا الغرب لا يسلم؟ لأنهم ليسوا نصارى. معظم الغرب ليس نصراني ولا مسيحي، هم لا دينيين، كنائس أغلقت وبعضهم لا يأتي للكنيسة إلا عند الضرورة وعندما يشعر ببعض الضغوط الحياتية، لكن إيمان كامل بعقيدة الثالوث قليل من يؤمن بهم. ولذلك تجد أن بعض شعوب الأرض نصرت، فلما أتى بعض الدعاة المسلمين دخلت قبائل وبلاد إلى الإسلام. فدائما النصراني إذا بقي النصراني على عقيدة التوحيد الأولى على الإنجيل الأول، ولا يوجد أحد، ولا يوجد إنجيل إلا وهو محرف، لو بقوا على الإنجيل الأول لأسلموا، لأن الذي أرسل موسى هو الذي أرسل عيسى هو الذي أرسل محمد عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أيها الأحباب، قام الحبيب في ألم نفسي أشد ما لاحق بالحبيب من ألم هو ألمه في الطائف. اسمع هذا الحديث الذي يرويه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها، اسمع سؤالها: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ أحد أصابهم القرح، كسرت ثنيته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، شج رأسه، قتل أصحابه، ناحت النوائح في المدينة، قتل شهيد الإسلام أسد الإسلام عمه حمزة، جراح أصابهم فيها القرح، هناك يوم أشد عليك يا رسول الله من يوم أحد؟ قال نعم. من حنين؟ نعم. من موت أصحابك؟ من موت زوجاتك؟ نعم. ما هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت. ولاحظ الصبر الجميل، ما عدد عليها: هذا فعل، وعقبه بن أبي معيط فعل، وعمر بن أبي هشام فعل، وعمي أبو لهب فعل، ما عدد. ولذلك إياك أن تشكي جراحك إلا على الله، فإنه لن يعطيك جزاءها إلا هو، فعار أن تشتكي على من ليس عنده جزاء ولا شكورا. اجعل آلامك عند ربي. ولذلك الصبر الجميل هو الصبر برضا القلب وعدم التشكي إلى الخلق، وإنما وأفوض أمري إلى الله. لذلك الحبيب قال: لقيت من قومك ما لقيت. خلاص إجمال اللي بعدها. قال عليه الصلاة والسلام: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. هذا معناه، ترى ابن عبدي يا ابن كلال هذا ما شتم الحبيب، ما ضرب الحبيب، ولا رضخ قدم الحبيب، ولا شج رأس زيد، إنما قال كلام كالسم. والألم النفسي، بعضهم يقول أنا ما أضرب ولدي ولله الحمد والمنة، والله ما ضربت زوجتي مرة، لكن كلامه سم زعاب. الضربة قد يبرد ألمها، والكلمة الكلمة أحيانا الكلوم في القلب من الكلمات لربما دهر كامل لا تكفي لعلاجها. البعض منا يتذكر كلمة من 30 سنة، إذا تذكرها عاد القلب إلى النزيف، خاصة إذا كان اللي قالها غالي. وش اللي يعالج جروح السنين يا شيخ؟ ها؟ ماذا، ما الذي يعالجها إذا هالغالي كل ما بغى القلب يبرى جاب كلمة أم رؤوف، ويجي الولد ويرفع الصوت وينتقدها في تربيتها، وأنت ما تفهمين وتعبتوني، ما تستطيع أن تقول له اتق الله، أو تقول أما تخسأ أترفع صوتك على أمك؟ خايفة عليه وخايفة منه، وعذاب الذي يخاف عليك ومنك عذابه طويل. حبيبنا قال فلما رددت، قال فانطلقت وأنا مهموم، وهذا ألم نفسي ثم ألحقه ألم بدني، وأنا مهموم أهيم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يا رب لا إله إلا الله، قرن الثعالب هذا طريق نجد، هذا شرق الطائف. لماذا توجهت يا حبيبنا صلى عليك الله ما تعاقب الليل والنهار إلى قرن الثعالب؟ مكة من عندك، من هنا، لو أنه ذهب جنوبا لوصلها. لماذا أنت تذهب يا رسول الله، لماذا تذهب مع هذا الطريق إلى قرن الثعالب؟ لأنه لم يستفق من الهم يسير عليه الصلاة والسلام. والمهموم يا أحبابي لربما المسكين لا يدري ماذا قال، ولا يدري ماذا هذا به، ولا يدري أين توجه، لأن الهم في قلبه أعمى نظره وإحساسه. ولذلك إذا جيت مهموم رجاء لا تزد همه. من نفس عن مسلم مؤمن كربة، وتنفيس الكربة أحيانا يا أحبابي والله أن بعض أخواننا ما يحتاجون منا، وجيراننا وأصحابنا ما يحتاجون إلا أن نسمع آلامهم. خليه يتكلم، فعلوا بي، ضربوني، جحدوني، أنكروا فضلي، واجعله يبكي قليل، ثم امسح على رأسه وقل دموعك عند الله غالية، وهذا الهم يكفر الذنب. هذه دار ما صفت مشاربها لخير الورى، أفتصفو لي ولك؟ وامسح همه بدعوة، هذه عبادة لا يجيدها إلا العظماء من أهل الإيمان. البعض يقول أخي أنا عندي مشاكل، ماني فاضي لمشاكلك. يا أخي خلي يخفف، الله يرحم والديك، فرجها أو نفسها. والفرق بين التفريج والتنفيس، التنفيس التخفيف، روح ربعها نصفها، والتفريج إزالتها عن طريقها عن كاملها عن القلب. فإن نفست نفس الله عنك، وإن فرجت فرج الله لك، وإن تركت أتتك ساعة لربما تمزق ثوبك ولا تدري أنك تعريت وأنت عاري من الهم. نعوذ بالله من الهم، نعوذ بالله من الهم والغم. حبيبنا ذهب إلى قرن الثعالب. قرن الثعالب هي السيل، ميقاتها النجد، السيل الكبير الذين نحن اللي يوافق ماذا؟ وادي محرم على جبال الطائف، وادي محرم وقرن الثعالب متوازيان. ولذلك الحبيب سار من هناك، أي سار أكثر من 40-45 كيلو، ولا يدري بأبي هو وأمي أين هو ذاهب. وهل كان حزين على نفسه؟ هل كان الحبيب يبحث عن مجد لنفسه ولذلك عندما لم يحققه ضاق صدره؟ لا والله، ما كان بأبي هو وأمي يبحث عن مجد لنفسه، إنما كان يريد أن ينقذهم من النار وهم يتقحمون في النار. وإذا لم يبلغ الشفقة في قلبك على المدعو، شفقتك على نفسك أنت ألا تقع في النار، فلن تكون داعية قط. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كفار مسلمين للعالمين، حتى البهائم وكل ما سوى الله عالم، وكل رمز للمخلوقات عالم. الله أرسله رحمة، فهل أنت رحمة؟ الحبيب هام وألم، وهذا أشد ألم مر على الحبيب يوم أن رأى سادة قوم. ولذلك بعضنا يا أحبابي يأتي بعض الناس ينصحونه، أنت يا أخي قولك مطاع في قومك، أنت قولك مسموع في جماعتك، الناس يتواصون على منكر في أفراحهم، أو يتواصون على قطيعة قوم مع قوم، آل فلان ما يسلمون على الفلام، قم اصلح بينهم. قال والله ما نحب المشاكل، وبعدين أنتم ما سمعتوا الكلمة الجميلة والحكمة، وش الحكمة هذه؟ قال ابعد عن الشر وغني له. بعد هذا من أحاديث إبليس في مسنده لا رفع الله له راية، من أحاديث إبليس ابعد عن الشر، هذا خير أولا، ولا يقول بعد ما تبعد عن الخير غن، يلا خربها من الجهتين، يعني باطل على باطل ومنكر على منكر، لا يريد لك أن تصلح بين الناس وهكذا. فإذا جعل الله لك جاها، ترى بعض الناس له جاه، أنت صرت طبيب، صرت كبير، صرت دكتور، أنت صرت مشهور، أنت تسمع لك، قال أنا أبغى أبقى على منطقة متوازنة في البعد بين أقاربي، ما أبغى أزعل الناس، يعصون الله. الحبيب ما الذي أغضبه على سادة تلك القبيلة العريقة الشريفة التي آمنت بعد ذلك ونصر الله بها الإسلام؟ ما الذي أغضبه؟ لأن الألم في صدره إذا سادة القوم هؤلاء بعدائهم وسخريتهم ما معرفتهم بي، إذن سيؤخرون أنوار الوحي أن تدخل في صدور أقوامهم، وسنفقد بقعة جميلة من الأرض القريبة من مكة لم تسلم. ولذا كان الألم للحبيب صلى الله عليه وسلم على أقوامهم وليس على نفسه. وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث، حديث عائشة، عندما هام حتى بلغ قرن الثعالب، عندما وصل قال فرفعت رأسي، أي بعد أن أفقت، فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني عليه الصلاة والسلام. جبريل هذا أمين الوحي في السماء، نبيكم عليه الصلاة والسلام أفضل منه، لأن الحبيب أفضل من خلق الرحمن، هو أفضل حتى من أبيه آدم لقوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا جبريل من قوته أن طرف جناحه اقتلع ديار لوط، يعني جناحه يستطيع أن يدمر المنظومة، إيش المجرة، المجرة التي نحن فيها هذه، التي مليارات السنوات الضوئية لو ضربها بطرف جناح لذهبت رمادا، انظر القوة، وجناح من 600 جناح لو فرده لغطى ما بين المشرق والمغرب. وش رأيكم في النصرة ذي؟ أنت لو تضارب مع اثنين ومنحاش، يوم يطلعوا لك من عيال عمك أربعة، ترجع ريوس ولا ما ترجع؟ يلا تعالوا كان فيكم خير، ها يبدأ وين يا شيخ، وتو شيخ نعالك واحدة هنا واحدة في هناك، واسمك الثلاثي ضاع، والحين ما شاء الله ما الذي قواك؟ قواه أنه وجد نجدة، وجد عصبة، وجد قومه تنتفخ تنتفش. وش تقول؟ عليكم بهم فلا تبقوا منهم أحدا. أركد الله يا عظم أجرك، اصبر، مع أنه لا يجوز أن ينصروك، لا، لأنك قد تكون ظالم، ولا لا أنصر ظالم أخاك ظالما أو مظلوما، نصرة الظالم أن توقفه عند عن ظلمه. عموما تصور أنت مهموم مغموم ماشي 45 كيلا، شتموك سخروا بك وقفت، فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام يستأذنك، ليس هو أن يدمر أهل مكة أو الطائف، لأن الأخشبين قيل جبلين الطائف فوقها، وقيل أنها الجبال التي تحوط مكة على قولين، إذا هو يقول ها هو ملك الجبال، والجبال أوتاد الأرض تلتقي في قعر الأرض بحبال، كل جبال الدنيا لها عروق، ملك الجبال قد تحكم في عروق جبال الدنيا كلها، لو حرك حبلا لمادت الأرض. وشوف النصرة، يستأذنونه أن يطبق الأخشبين، لو أنه كان ينصر نفسه والله يقول أي والله تكفر، وينكم من زمان؟ تأخرتم؟ لماذا جعلتموني أصل إلى قرن الثعالب؟ من أول، من يوم أني عند شيبة وعتبة أبناء ربيعة، أو أنا ابن عند سادة ثقيف، أو أنا هناك يرضخ قدمي، عندما قال عليه الصلاة والسلام قال وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. الله، أي أنت عند الله خير منه، أنت تأمره بما شئت، والذي بيده كن هو الله يحقق الأمنيات بتحريك ما شئت من جبالها. بأي قوة فوق الأرض يزال جبلين في ثواني معدودة في طرفة عين؟ من ذاك الوقت القوة التي كانت تحرك الأخشبين إلى الآن لا توجد قوة مثلها، على أن العلم وعلى أن الأقمار وعلى أن الصواريخ وعلى أن القوة من كل أرض لو اجتمعت أحلاف الدنيا ما استطاعوا أن يحركوا جبلا إلا وقد أضرهم زواله أنفسهم. ويجيبون شركات فتح الطرقات ويقعد سنة عشان يفتح نفق ثقب في جبل، ليبقى الجميع أمام جبل واحد أضعف. والله لو اجتمعت الأرض، إن موجود على وجه الأرض 7500 مليون إنسان على آخر الإحصاءات، 7500 مليون إنسان، لو قال الله لهم خذوا جبلا فدقوه وتدا وأبقوا عشره والتسعة الأعشار تحت، والله ما يلتفت عليهم، قال قاعدين تسوون إيش أنت، يضحك عليهم الجبل، أنا أقوى منكم كلكم، ما يستطيعون. ولو قال الله أزيحوه ما أزاحوه قيد شبر، وربي يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، جبال الأرض كلها، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. هذا العظيم الرحمن هو في قلب محمد عليه الصلاة والسلام رحمن، لاحظ تنسف الجبال ويبقى رحمن، لأنه لا يريد أن يعذب إلا من شاء أن يهلك، من شاء أن يهلك، فها هو النبي يقيم الحجة عليكم أسلموا. فماذا قال الحبيب، والقصة تعرفونها، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. تأمل في فقه الدعوة، في جزئية جميلة في فقه الدعوة اسمها فقه المآلات. أنا ابني الآن أستطيع أن أضربه، أخطأ خطأ أستطيع أن أضربه الآن، لكني تركت ضربه لأني أخشى من شر يقع منه قادم أشر، فأريد أن أعفو عنه حتى أدنو منه ويدنو مني ويزداد قرب، مع أن يدي تأكلني أبغى أعطيه كف. ليه ما أعطيته كف؟ فقيه، أب فقيه، معلم فقيه، فقه المآل، لأن الضربة هذه قد تؤول به إلى أن يهرب، يخرج من سلطتي، يتخفى عني، هذا في فقه التربية. فالحبيب ماذا يقول؟ عل الله أن يهديهم، لا لا يمكن ما يهتدون، أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد كان، ولذلك الداعي الذي لا ينتصر لنفسه دائما لديه صبر عظيم ولا ينتظر النتائج الدونية، الخطة مي بخمسية، عنده خمسينية إن شاء الله بعد 50 سنة، لكن الأهم أن يهتدي الناس. ومن هنا اصبر حتى يعطيك الله هذا الفقه، فقه المآلات. وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، الوقت يهرب وأنا أريد أن أوصلكم إلى مكة لنعود معه عليه الصلاة والسلام من قرن الثعالب. توجه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مشارف مكة، علمت مكة أن الحبيب قد خرج منها، وبعد خروجه لن يستطيع الدخول، فرصة ما تعمه. تنافر قومه، بعض قومه هاجروا إلى الحبشة، لا نريد نستطيع إخراجه، الآن خرج يريد الخروج. فقال زيد لرسول الله عندما هم بالدخول، قال يا رسول الله، آلام وغبار ووعثاء، يا رسول الله كيف ندخل عليهم وقد أخرجوك؟ وكأني بدمعه في عينه، وكأني بدمائه ما غسلت منه، وكأني أراه وهو والله لا يخاف على نفسه زيد رضي الله عنه، إنما يخاف على حبيبه، يا رسول الله كيف ندخلها؟ مستحيل، سنقتل على أنقابها وعلى فجاجها. قال الحبيب وانظر مدرسة التفاؤل في الدنيا، أعظم الواثقين في رب العالمين، من علم الأمة عند الآلام أن الآمال تولد فيها، وأن المحن وهي تغلي وترمي بشرر كالقصر، هناك في المحن تولد المنح، لأن الله جل وعلا إذا رأى الإيمان قد تمحض وأنت لا ترى أسباب النجاة، هنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، تغيرت نواميس الكون كلها، الحار يطلع بارد، إنه الله، إنه الله. قال الحبيب يطمئن زيد، لا يطمئن نفسه كما طمأن أبو بكر في طريق الهجرة، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ تنتهي المشاكل، ينتهي الألم، الخوف، خلاص الله ثالث معية. قال الله، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا زيد، يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. الأقدام ملفوفة بخرق، وقد خرج هائما من ألم في نفسه، وفي قرن الثعالب ضاع الطريق، ثم يعود وقد نصر، القلب قد اكتمل إيمانه، فأراد أن يلحق بالإيمان بعضا من أنوار الإيمان لصاحبه، وإن الله مظهر دينه ونبيه. وهنا يأتي رجل من خزاعة فيدعوه عليه الصلاة والسلام، قال: اذهب إلى وإلى وإلى وإلى المطعم بن عدي، أربعة من أسياد مكة. والعرب قديما عندهم الجيرة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني دخل في حلفك أو دخل في حمايتك، وفي الإسلام حتى يسمع كلام الله، ومن أجار محدثا فهو مجرم ضال. إذا أمنت البلاد الإسلامية فلا يؤوي أحدا محدثا إلا كان أشد جرما من المحدث الذي أحدث في الأمة، كأيواء الإرهابي ونحوه. لكن قبل الإسلام وأنت الأمان عندك، نعم تؤمن كافرا حتى يسمع كلام الله. أما في عهده صلى الله عليه وسلم فلا زال الاضطراب، فأتى الرجل الخزاعي إلى المطعم بن عدي، الثلاثة اعتذروا خوفا من الفضيعة، خوفا من الحماية، خوفا من العار كما يزعمون. فأتى المطعم فقال له الخزاعي: إن محمدا عليه الصلاة والسلام خارج مكة يدعوك أن يدخل في جوارك حماية له. أمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالأمان للعالم كله لا يدخل مكة بلده إلا أن يكون في مجورتي وجوار كافر؟ نعم، حتى تترقى. لكن أبشركم، هي 23 سنة، فإذا أصقاء الأرض كلها يكبر فوقها الله أكبر، صبر قليل فإذا العاقبة. فقال المطعم نعم وكرامة، فانطلق إلى قومه ولأبنائه، فقال: كل منكم يلبس سلاحه، وقل يا خزاعي لمحمد يدخل. ثم أقام أبناءه وكل بسلاحه في أركان البيت العتيق، وجعل على أنقاب مكة قومه، ثم انطلق إلى ناد من نوادي مكة فقال: وأبو جهل عندهم معهم، قال: إني أجرت محمد بن عبد الله. قال: أجرته أم أنك على دينه؟ يعني أنت متابع أم داخل هو في جوارك؟ يعني كانك على دينه، ممكن تقوم حرب الحين. قال: بل أنا مجير له. قال: أجرنا من أجرت يا مطعم. ثم انطلق الحبيب ودخل وطاف بالبيت العتيق وذهب إلى بيته. هنا أنقلكم بسرعة إلى أحداث العام الثاني من الهجرة في أرض بدر. وعلى أرض بدر 70 مشرك قد جندلوا، والـ70 الأخر قد كتفوا أسارى، ويقف الحبيب أمام القوم والأسرى بين يديه في ذلة المعصية وفي ذلة الحرب، انكسرت نفوس آل مكة، ويقف الحبيب ليعلن للأمة بأنه لم يخلق بأوفى منه صلى الله عليه وسلم، ويتمنى أن هذا الرجل الذي لبس السلاح وقام بأبنائه في أركان البيت محاميا له، يتمنى أن لو خرج للحياة لأنه قد مات، وأنه وقف فقال: يا محمد، أسألك بذاك المعروف أن تطلق كل كفار مكة، والله ليطلقنهم له. فقال: تمنيت أن المطعم بن عدي هنا وسألني، أي شفعني في هؤلاء النتنة أن أنجاس إنما المشركون نجس، فلو سألني فيهم لأعطيته. سطر في صفحات الوفاء ما شئت. الله أكبر. ويلتفت عليه الصلاة والسلام لرجل آخر فقال: من رأى البختري بن هشام فلا يقتلنه. مشرك جاء يقاتل، ليه ما نقتله يا رسول الله؟ غضب بعض الصحابة، ليه ما نقتله؟ لأنه كان من أهل مكة، فما كان يؤذي رسول الله، وكان يكف يده ولسانه عن رسول الله، فحملها الحبيب وفاء له في بدر، فقال: ولو رأيتموه مشرع السيف فلا تقتلوه. وبدون الوفاء لا تستطيع العيش فوق الأرض. ومع دروس الوفاء القادمة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى هنا أتوقف، وقد زاد درسكم 5 دقائق، ولكن تصبرون كما صبر عليه الصلاة والسلام، وعسى أن يكون صبركم مبلغا لكم الجنة. فالدنيا كلها ساعة، نجعلها في طاعة، وعسى الله جل وعلا كما أحببنا محمدا عليه الصلاة والسلام ولم نره أن يجمعنا به على أرائك الجنة، وأن يجعلنا من أقرب الناس إليه مجلسا، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب اجتمعنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل النداء لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم ارفع لمن رفع قواعد البيت ولمن رفع له، ارفع له في الجنة بيتا وقصرا، واجعله بيتا من لؤلؤ مجوف يا رب العالمين، واختم لنا وله بخير، واغفر لأمواته يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وداعا وإلى لقاء في الدرس السابع بإذن الله، والله أعلى وأعلم وأحكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة